السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذه الصياغة سببت الاستشكال في جريان الاستصحاب، فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء. بالأمس قلنا أن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه عندما جاء إلى بيان الركن الثالث بينه بهذه الصيغة الاستصحاب، فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء. بالأمس قلنا أن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه عندما جاء إلى بيان الركن الثالث بينه بهذه الصياغة، وهو أنه لا بد من إحراز بقاء الموضوع. لماذا؟ باعتبار أنه ما لم يحرز بقاء الموضوع فإنه لا معنى للشك في البقاء، فإن الشك في البقاء فرع إحراز وجود الموضوع. لماذا؟ لأن الاستصحاب إنما يستصحب عرضا يحتاج إلى موضوع، ومع عدم إحراز وجود الموضوع فلا معنى لاستصحاب العرض، لأن وجود العرض فرع وجود الموضوع، ومع الشك في وجود الموضوع لا معنى لاستصحاب عرضه، وإلا يلزم استصحاب العرض بلا موضوع وهو محال عقلا. هذا هو الصيغة التي ذكرها الشيخ الأنصاري. هذه الصيغة واجهت الإشكال في موردين. طبعا هذه الصيغة إنما تواجه الإشكال في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية معا. هذه الإشكالات التي الآن سنذكرها أو الموارد التي ورد فيها الإشكال مرتبطة أين؟ ها؟ بالشبهة الموضوعية. أحسنتم. لماذا؟ لأن الكلام إحراز وجود الموضوع. إذن هذه الصيغة وهي صيغة الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ليست تواجه الإشكال في الشبهات الموضوعية فقط، لا، في الموضوعية وفي الحكمية كما سيأتي. ولكن هذه الموارد التي سنذكرها مرتبطة بأي دائرة؟ بدائرة الشبهات الموضوعية. هذه الصيغة واجهت الإشكال أين؟ قلنا في موردين. المورد الأول وهو ما يسمى في كلمات الأصوليين باستصحاب الوجود. شنو هذا استصحاب الوجود؟ نضرب مثال من خلال المثال يتضح المطلب. بالليل وأنت قبل أن تنام تعلم، كنت تعلم بوجود ماء، وعند الصباح تصوم هماتين ذاك اليوم، وعند الصباح قمت قبل أذان الصبح لسبب من الأسباب، أحد شرب الماء، أحد أخذ الماء، أحد سرق الماء، أي سبب من الأسباب، شككت أن الماء موجود أو ليس بموجود، يمكنك أن تستصحب وجود الماء أو لا يمكن؟ هذا مسمى في كلماتهم باستصحاب الوجود. بناء على هذه الصيغة نقول إن استصحاب الوجود لا يجري بعد، مع أنه العلماء يستصحبون أو لا يستصحبون؟ نعم يستصحبون. إذن لابد أكو خلل في ماذا؟ في هذه الصيغة. خب لماذا بناء على هذه الصيغة لا يمكن الاستسقاط؟ التفتوا جيدا، شوفوا هم الفلسفة شلون جاية للأصول. قالوا أنت ماذا تريد أن تستصحب؟ الوجود، ما هو موضوعه؟ الماهية، لأنه قلنا أن الوجود المستصحب عرض ويحتاج إلى موضوع. إذن عندنا موضوع وهي ماهية الماء، وعندنا عرض الذي نريد أن نستصحب استصحاب الوجود وهو وجود الماء. واضح صح؟ إذن الماهية هي الموضوع، الوجود هو المحمول والعرض. إن الوجود عارض الماهية، بس هذول كأنه ناسين تصورا. بس خوف، بس احنا ما عندنا شغل، احنا نقدر نتكلم على المبنى. اشكال ان الوجود عارض الماهية، فالماهية شو يصير؟ موضوع. الوجود شو يصير؟ عرض ومحمول. ولكن في الواقع احنا عندنا وجود ماهية عرض عليها الوجود. شيخ الاشراق يقول اذا بالتسلسل، هسه ما عندنا شغل، احنا نبين هنا المطلب. ان الوجود عارض الماهية، وانت جنابك تستصحب ماذا؟ الوجود، وهو فرع احراز الموضوع وهو الماهية. تمام لو مو تمام؟ هاي مقدمة. اذا المقدمة الاولى ماهية الماء، وجود الماء، تريد ان تستصحب الوجود. سؤال ثاني، المقدمة الثانية، وهو أن الماهية موجودة بالوجود لو موجودة بغير الوجود. إذا قلتم أن الماهية وهي الموضوع موجودة بغير هذا الوجود العارض، خش يلزم تسلسل، يلزم، لأنه هاي الماهية الموجودة خو وجودها عارض لو مو عارض؟ نعم ما عارض. خو الماهية مالتها معروضة لو مو معروضة؟ هم موجودة بالوجود لو بوجود زائد، ويلزم التسلسل. إذن الماهية، المقدمة الثانية، الماهية موجودة بالوجود. واضح صار المطلب؟ هاي مقدمتين. فإذا شككت في الوجود، يعني شككت في الموضوع، في الماهية، أحسنتم، لأن الماهية موجودة بالوجود. بعد يمكن استصحاب الوجود أو لا يمكن؟ لا. لماذا؟ لأن الموضوع مشكوك غير محرز، يحتاج تكرار لو ما يحتاج؟ ها تكرر. إذن ملخص الاستشكال بتعبير السيد الشهيد يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الماهية هي المعروضة وأن الوجود هو العارض. المقدمة الثانية أن الماهية وجودها، بقاؤها، حدوثها كلها بالوجود، ومع الشك في الوجود يعني شك في الماهية، ومع الشك في الماهية يعني لم نحرز بقاء الموضوع، ومع عدم إحراز بقاء الموضوع يمكن استصحاب الوجود أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن في استصحاب الوجود بناء على صيغة الشيخ الأنصاري يمكن استصحاب الوجود أو لا يمكن؟ بعد لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لعدم إحراز الركن الثالث من أركان الاستصحاب. المورد الثاني، احنا عندنا كمالات أولية وعندنا كمالات ثانوية. بالفلسفة اكو اصطلاح نعبر عنه كمال أولي وكمال ثانوي. مراد من الكمال الأولي يعني الصورة النوعية لزيد، يعني وجوده به يتحقق. زيد بما يتحقق؟ بوجوده يتحقق، لا بشيء آخر. هذا نسميه كمال أولي. النفس كمال أول لجسم آلي، هذا وتحقق. وزيدية زيد بجسمه لو بنفسه، بحقيقته بروحه، وإلا هذا الجسم علماء يقولون كل 4 سنوات 10 سنوات كله يتبدل ما يبقى، ولكن نفسية وحدة زيد بماذا؟ بنفسه مو ببدنه، وإلا البدن ده يتغير بشهادة أنه أنت اقطع إيديه ورجليه وطلع مصارينه وأمعاءه، يبقى زيد وما يبقى زيد. وإذا كان زيد ببدنه الآن بقى نص زيد مو نص زيد بعد، مع أنه لو فرضنا لو طلعنا قصينا امرأته طلعنا قلبها وكله وبقي حي، افترض قدرنا نبقي حي، يبقى زيد وما يبقى زيد. إذا تبين أن زيدية زيد ليس ببدنه. جملة معترضة قربة إلى الله. إذا يوم القيامة إذا انقلب صار خنزير وكلب، يبقى زيد لو ما يبقى زيد، لأنه زيدية زيد هو مو ببدنه. حتى تقول بابا زيد كان واقف على 2 هسه هذا يمشي شقد على 4 هو مو زيد هذا. نقول لا مو زيدية زيد ماذا؟ بصورته بنفسه بروحه لا بمادته. وإلا لو كان زيدية زيد بمادته أول من فسخ عندنا علم الحدود بالفقه، أول ما ينفسخ عجيب شنو علاقته أبوها. واحد يقتل واحد يروح يغيب عن الأنظار 30 عام، بعد 30 سنة يجي يقول مولانا نريد نقتص منك، يقول شنو أنا زيد، أنا والله باللي هذا بدني 3-4 مرات متغير إلى الآن، فزيد شان اتغير أصلا مو ذاك، مو أنا أصلا، أنا فد واحد لآخر. أنا هسم إذا بنينا على نظرية العرفاء، والعرفاء عندهم فد مطلب لطيف، يقولون بأنه أكو تجدد خلق، يعني في كل آن هذا الموجود غيره في الآن السابق وغيره في الآن اللاحق. أصلا أنت في الآن الآن، من أقول أنت فد موجود آن لآخر، أنت موجود آخر، لأنه أكو إفاضة بعد إفاضة، أصلا كل آن جديد بناء على هالنظرية. بعد الآن أنا أذم واحد أصفعه مولانا براجدي، بس يجي يمد إيده يقول أقو أنا تغيرت مولانا، لأنه موجود جديد. مع ذلك ما حد يقول هذا المعنى. إذا التفتوا جيدا، نفسيته بماذا؟ ها احنا وين كنا مولانا جهنا؟ ها كمال أول شيء زين، وهذا العوالم مولانا عجيبة أمره. واحد من يروح ولو بحسب الوجود اللفظي يروح إلى ذيك العوالم تنسيه كل شيء، الله يعلم. ذيك العوالم عوالم عجيبة، الإنسان ولو بحسب الألفاظ يروح يغفل عن كثير من الأشياء. المهم كمال أول وكمال ثاني. شنو الكمال الثاني؟ يقولون الكمال الثاني الصفات التي تعرض بعد الوجود، علم، شجاعة، عفة، هاي كلها صفات، لكن الصفات شنو نسميها؟ نسميها كمال ثاني، أو نسميها صفات ثانوية أو عناوين ثانوية. ليش تسمى ثانوية؟ لأنها مفاد كان ناقصة مو مفاد كان تامة. بس هاي المقدمة سيدنا ليش أقول له حتى بين المورد الثاني لا يجري فيه الاستصحاب. تارة جنابك تشك في عدالة زيد مع إحراز وجود زيد، يعني زيد كان عادل قبل 10 أيام قبل شهر، بفعلين أنت شككت أنه هذا يصعد لو ما يسقط عدالته زيد أمامك، لا تستصحب بقاء عدالته لو ما تقدر تستصحب. نعم لماذا؟ لماذا؟ قل معي لماذا؟ لأن الموضوع محفوظ. الموضوع ما هو؟ حياة زيد، وجود زيد، ووجود زيد محفوظ حدوثا وبقاء. إنما الشك أين؟ في العدالة، والعدالة عرض موضوعه حياة زيد، هذه ما عندنا شبهة. خب إذا شكت في عدالة زيد وشككت في أن زيد أصلا موجود أو ليس بموجود، بعد يمكن استصحاب العدالة أو لا يمكن؟ ها لماذا يمكن؟ لأن استصحاب العدالة الذي هو عرض فرع إحراز الموضوع، والموضوع هو عدالة زيد، والمفروض أنه الموضوع مشكل وجود، ها حياة زيد، بل العدالة مشكوكة، ولكن إحراز العدالة استصحاب العدالة فرع ماذا؟ فرع وجود زيد، والمفروض أن وجوده ماذا؟ مشكوك. إذن الركن الذي ذكره الشيخ الأنصاري وهو إحراز الموضوع، بعد موجود لو مو موجود؟ مو موجود، إذن لا يجري الاستصحاب، مع أن الأصوليين والعلماء يجرون الاستصحاب في هذا المورد أيضا. إذن إذا قلنا بمقالة الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في بيان الركن الثالث، واجهنا الصعوبة في موردين من الشبهات الموضوعية، واحدة في استصحاب الوجود، واحدة في استصحاب الصفات الثانوية في فرض عدم إحراز الموضوع، مع أن العلماء يجرون الاستصحاب فيهما معا. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال: لا دليل ولا موجب للمصير إلى هذه الصياغة، وإنما نقبل أي صياغة؟ الصياغة التي ذكرها صاحب الكفاية. ما هي الصياغة التي ذكرها صاحب الكفاية؟ هي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. خلينا نطبقها على الموردين. المورد الأول، ما هي قضيتنا المتيقنة؟ الماء موجود، هاي قضيتنا المتيقنة. ها شنو قضيتنا المشكوكة؟ ها الماء الموجود الآن مشكوك الوجود، أكو اتحاد بين القضيتين لو ماكو؟ الاتحاد قضية متيقنة، الماء موجود والآن أشك ماذا في وجوده. قضية متيقنة الماء موجود، قضية مشكوكة ماذا؟ ها الماء أشك في وجوده، ذاك الماء الموجود أشك في وجوده وأستصعب بقاءه. هذا أوضح. وين يجي في المورد الثاني؟ ما هي القضية المتيقنة في الصفات الثانوية؟ عدالة زيد، الآن أشك في عدالة زيد وأستصحب بقاء عدالة زيد. إذن لو بنينا على صيغة الشيخ واجهنا الإشكال في الشبهات الموضوعية في موردين، وواجهنا ماذا؟ وواجهنا الإشكال في الشبهات الحكمية كما سيأتي بيانه بعد ذلك، يعني في ثانيا. أما لو بنينا على صيغة الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه فإنه تكون الشبهة محلولة. ولكن هذا كله التفتوا جيدا، هذا الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، هذا كله فرع ركنية ماذا؟ الشك في البقاء. هسه إذا واحد أنكر هناك شك في البقاء، هسه ماذا يقول هنا؟ بعد هذا بحث آخر. قال: وهذه الصياغة، يعني صياغة الشيخ للركن الثالث، سببت الاستشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء. لماذا؟ لأن موضوع الوجود الماهية، ولا بقاء للماهية إلا بالوجود. هذه لأن موضوع الوجود الماهية، هذه المقدمة الأولى، ولا بقاء للماهية إلا بالوجود، هذه المقدمة الثانية. فمع الشك في وجودها في استصحاب الوجود بقاء، لا يمكن إحراز بقاء الموضوع وهو الماهية، لأن الماهية موجودة بالوجود، ومع الشك في الوجود لا يمكن إحراز بقاء الموضوع. فمع الشك في وجودها بقاء لا يمكن إحراز بقاء الموضوع، فكيف يجري الاستصحاب بناء على صيغة الشيخ الأنصاري؟ هذا مورد. المورد الثاني: وكذلك سببت الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود، يعني الكمال الأولي كالعدالة. هذا لماذا عبر أحيانا؟ لأنه إذا أحرزنا الموضوع ماكو إشكال في جريان الاستصحاب، إنما إذا شككنا في وجود الموضوع وهو حياة زيد، وجود زيد. وذلك لأن زيدا العادل تارة، هاي النقطة على الرأس احذفوها، لأن زيدا العادل تارة يشك في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حيا، ففي مثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا إشكال، لأن موضوع العدالة وهو حياة زيد، وجود زيد الكمال الأولي معلوم البقاء. وأخرى يشك في بقاء زيدا حيا، ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير حياته. إذن عندك شك ماذا؟ مركب، شك في وجوده وعلى فرض وجوده. نقلوا لك فت قضية، تشك أنه على فرض وجوده عادل بقي أو لا، قال وفي مثل ذلك يجري استصحاب بقاء العدالة، مع أن موضوعها بناء على رأي الشيخ الأنصاري ماذا؟ موضوع العدالة غير محرز، مع أن العلماء يجرون استصحاب العدالة. وهذه الاستشكالات ونحوها نشأت من الصياغة المذكورة، وهي ماذا؟ وهي لا مبرر لها. هذه الصياغة لا مبرر لها. لماذا لا مبرر لها؟ لما ذكرناه بالأمس من الدليل، من أنه إنما الوجود العرضي بلا موضوع إنما هو محال في الأمور التكوينية. ومن هنا عدل صاحب الكفاية عن الصياغة المذكورة إلى القول بأن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهي محفوظة في موارد الاستشكال الآنفة الذكر كما بينا. وأما افتراض المستصحب عرضا وافتراض موضوع لهذا العرض واشتراط إحراز بقاء الموضوع فلا موجب لذلك كله كما بينا بالآن. هل تعالوا معنا إلى صفحة 253؟ هذه العبارة اللي ما بها مطلب بعد. يقول وهذا هو الركن الثالث، والوجه في ركنيته، ركنية وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أنه مع تغاير القضيتين المتيقنة والمشكوكة لا يكون الشك شكا في البقاء، بل يكون شكا في حدوث قضية جديدة. ومن هنا يعلم بأن هذا الركن ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق، بل هو ماذا؟ بل هو مستنبط من الركن السابق وتعبير آخر عن الركن السابق. وعلى هذا الأساس فيدور مدار من يقبل الركن السابق ومن لا يقبله، ثم بأي صياغة يقبلها. وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية كما ذكرنا وورد الإشكال، وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات. التفتوا جيدا، هاي المشاكل والصعوبات التي واجهتنا في الموضوعية وفي الحكمية، أرد أبين، ما أريد أقول مسامحة في التعبير، أريد أبين بأنه مراد السيد الشهيد ماذا؟ هاي الصعوبات اللي تواجهنا في الحكمية وفي الموضوعية منشأها صياغة واحدة لو منشأها صياغتين؟ ها؟ صياغتين أحزنتم؟ لأن الذي يواجهنا في الشبهات الموضوعية والحكمية صياغة الشيخ الأنصاري، أما الذي يواجهنا في الشبهات الحكمية فقط صياغة منه؟ صاحب الكفاية. بدليل ماذا؟ بدليل في الشبهات الموضوعية صياغة صاحب الكفاية حلت كل الاستشكالات. ما أدري واضح النقطة ولا؟ إذن هنا عندما يقول وقد طبق هذا الركن، يعني بكلتا صياغتين، مو بصياغة وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وإلا بهذه الصياغة نواجه الإشكال في الشبهات الحكمية فقط. بصياغة وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وين نواجه الإشكال؟ في الحكمية فقط. أما إذا قلنا بصياغة الشيخ نواجه الشبهة أين؟ وين؟ فيهما معا. وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي. فيما يرتبط بالشبهات الموضوعية أشرنا إليه، قلنا صياغة الشيخ الأنصاري تواجه مشكلة، ولكن صياغة وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وهي للشيخ صاحب الكفاية لا تواجه أي مشكلة. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من الشبهات، وهي الشبهات الحكمية. طبعا هذه الشبهات الحكمية ليست مختصة بالصياغة بإحدى الصياغتين، بل تجري فيهما، بخلاف الشبهات الموضوعية مختصة بمن؟ شيخ الأنصاري. أسأل الآن تعالوا معنا، عندنا نجاسة، نجاسة شبهة حكمية لو موضوعية؟ ها؟ حكمية، ماء متغير زال تغيره، أشك أن النجاسة باقية أو ليست بباقية، أستطيع أن أستصحب أو لا أستطيع؟ ها؟ نحن نشترط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، نريد أن نرى عندما زال التغير بقيت وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة أو لم يبقى. ملتفتين للإشكال؟ أعيده، الماء المتغير نجس، هاي قضيتنا المتيقنة. الماء غير المتغير مشكوك، هاي القضية مشكوكة. اكو واحدة بنات لو ماكو واحدة؟ ها ماكو؟ لا انتم تقولون واحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، خوف الشبهات الحكمية. عندكم بعد واحدة لو ما عندكم واحدة؟ ها اكو واحدة؟ لا تجروا، لا يجروا للصف. ها من هنا لابد ان ندخل في بحثا لطيفا ودقيقا وعميقا ورشيقا وشتي يسموه سم لطيفة، بحث هواي مناسب وماتي انا وعملي، لانه هواي عندنا احتياج له. طبعا لا يخلو انه هذا مو فقط على وحدة القضية المتيقنة، على وحدة الموضوع ام ايضا ماذا يرد او لا يرد، لان الموضوع هناك ماذا كان؟ الماء هنا شنو؟ الماء ليس غير المتغير لأنه زال تغيره. أكو وحدة موضوع؟ كما لا يوجد وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، لا يوجد وحدة موضوع. إذن إشكال مشترك الورود على كلتا الصياغتين في الشبهات الحكمية. صار واضح؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول تعالوا معنا لنرى بأنه في جميع الموارد هكذا، لو في البعض دون البعض الآخر. يقول في موردين عندنا وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، في مورد واحد فقط، وهو إذا علمت بأن الله جعل تشريع جاءك من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتحقق الجعل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تحقق الجعل أم لم يتحقق؟ مو أريد أقول هذا الجعل، هذا ماذا؟ كاشف عن تحقق الجعل. بس سمعت فد جملة من أحد نقلها عن الرسول الأعظم، قال لي بأنه الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الجعل، نسخ. وكم عدنا من الأحكام نسخت أو ما عدنا منسوخات في عهد الرسول؟ عدنا. هذه تقديم الصدقة لمن يريد أن يتحادث مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قدموا بين يديكم صدقة. قال تقديم الصدقة حكم شان لو مو حكم، أوله كلي لو جزئي كلي، ولكنه ماذا وجد بأنه مولانا هذول حتى ما عاد مستعداد يعطون درهم حتى يجون الرسول الله. تبين هواي كان يحب رسول الله، لأنه كل يوم مولانا الصبح ليل نهار جايين الرسول الله، بابا قدموا صدقة من روح خلص القضية. طبعا لا تقولون بأنه خب الله سبحانه وتعالى كان يعلم ليش؟ لا مولانا، هذا العلم الفعلي ما لفرد شيء، والعلم في مقام الفعل له شيء. الله راد يبين لذلك الصنف من البشر في ذاك الزمان وللتاريخ بأنه أولاكم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فلهذا أخذ دينار وصرف هماتين سوى 10 دراهم كل ساعة مولانا فدرهم صدقوا فالسؤال وفدرهم صدقوا فالسؤال، ونسخت الآية. هسا افترضوا بأن أنا شككت في النسخ، في نسخ ماذا؟ الجعل والمجعول، نفس الجعل نفس الحكم الكلي، الله أصلا هذا الحكم بعد عنده لو نسخه أصلا. بس أنا افترض لا أريد أروح أسأل ولا أبدا، أريد أعدد أحكام الشارع. لو واحد سألني ما هي الأحكام الواجبة في الشارع، أقول الأحكام الواجبة في الشارع الصلاة إذا صرت بالغا عاقلا، من الأحكام الواجبة في الشارع الحج إذا كنت مستطيعا، ومن الأحكام الواجبة في الشارع ما هي؟ التصدق بدرهم إذا أردت أن تتكلم مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. أنا أقدر أعد هذا من الأحكام الكلية مو الجزئية عالم المجعول، ها أو لا أستطيع؟ شككت. أكو وحدة قضية متيقنة ومشكوكة لو ما أكو؟ ها نعم قطعا يوجد مولانا. لماذا؟ لأنه يقين بالجعل، ها، وشك في بقاء جعل. ما أدري هذا الحكم بعد ساري المفعول أو لا، استصحب ماذا؟ بقاءه. هذا الجعل اللي نقوله هنا مو الجعل مال البارحة، ذاك الجعل مال البارحة ذاك الاعتبار، كان ذاك الاعتبار النفساني اللي قلنا ما ببقاء، ذاك اللي ببقاء شنو هو؟ المجعول ماله. نشوف الشارع من شرع هذا التشريع بعد باق لو نسخ التشريع ماله. بالأمس كان حديثنا في نفس التشريع، هذا التشريع بدوام، لا نفس التشريع أوجده وانتهى. الآن ذاك الذي أوجده فيه بقاء أو وقف أمامه في زمن معين، استصحب بقاء. إذن في الشبهات الحكمية التي مرجعها إلى النسخ الحقيقي يجري الاستصحاب ولا يجري الاستصحاب؟ ها؟ يجري الاستصحاب ولا محذورة فيه. فقط في هذا الموارد في الشبهات الحكمية يجري الاستصحاب، أما في غيره من الموارد بعد في الشبهات الحكمية ماذا؟ لا يجري الاستصحاب. هسه عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة منشأه إلى ماذا؟ يقول السيد الشهيد يرجع منشئه إلى أحد أمرين. يقول هذا الشك في وحدة القضية أو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة مرجع عدم الاتحاد يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول هو أنك كنت على يقين من أن التغير خصوصية داخلة في النجاسة، إذا لم يتغير ليس بنجس، إذا تغير فهو نجس. إذن أنت تعلم بالقطع واليقين أن التغير خصوصية دخيلة في النجاسة، وشككت بعد زوالها أن النجاسة باقية أو ليست بباقية، هذا أحد الموردين. اختلف القضية المتيقنة والمشكوكة أو لم يختلف؟ نعم اختلف، إن هناك الموضوع مع التغير وهنا الموضوع ماذا؟ بلا تغير. هناك الماء مع التغير، هنا الماء بلا تغير. إذن أكو واحدة قضية مشكوكة ومتيقنة؟ لا. أكو وحدة موضوع؟ ها؟ المولى عندما جعل النجاسة الموضوع ماله شنو كان؟ ماء مع التغير. الآن الموضوع مالي شنو هو؟ ماء بلا تغير. أكو وحدة موضوع؟ إذن لا الصيغة الأنصارية ولا الصيغة الخراسانية، كلتاهما ماذا؟ غير محفوظة. هذا أين؟ في المورد الأول. في المورد الثاني أو الأمر الثاني، هناك خصوصية تفتوا لها المطلب، هناك خصوصية أشك في دخالتها في الموضوع الذي حكم عليه بالحكم، ولكنه لست قاطعا بالعدم. فإذا أنا بعد عندما أريد أن يحصل لي اليقين لابد أخذ القيد وأرفض القيد. لماذا؟ لأنه متى أستطيع أن أرفض القيد؟ إذا قطعت بعدم دخل الخصوصية، ومع الشك في الخصوصية أنا أستطيع أن أفترض الموضوع المتيقن هو مع عدم الخصوص، هو بلا خصوصية أو لابد أخذ مع الخصوصية. متى أستطيع أن أخذ الموضوع بلا خصوصية؟ إذا أحرزت العدم. وبعبارة واضحة، الخصوصية التي تؤخذ في الموضوع هي التي لم يحرز بعدمها، أعم من أنه أحرز وجودها أو شك في وجودها. أعيد العبارة، الخصوصية التي لا تؤخذ في الموضوع هي التي أحرز عدمها، يعني غير موجودة أبدا، مدخيلة، أعلم بالقطع مدخيلة في هالمورد بعد لا أعتني بالخصوصية وموضوعي موجود. أما ما لم يحرز العدم فإن الخصوصية تكون دخيلة، أعم من أن تكون أحرزنا دخل الخصوصية أو شككنا في دخلها. هسا المورد الأول أحرزنا دخل الخصوصية واضح، لأن الشارع قال إذا تغير يتنجس. خب إذا علمنا بالخصوصية، أما إذا شككنا في الخصوصية وين؟ مثال يذكرون في كتاب الجمعة، في كتاب الجمعة في صلاة الجمعة هذا المثال، وهو أننا نشك أن صلاة الجمعة واجبة في زمن المعصوم أم واجبة سواء وجد المعصوم أم لا. طبعا أمثلة هواية عندك، خمسة متقدرانش، حدود متقدرانش، التفتوا جيدا، حدود إنما أوجبها الشارع مع وجود إمام الأصل، لو مع عدم وجوده أنت القضية المتيقنة مالتك بعد شو تصير؟ الحدود واجبة مطلقة لو واجبة مع وجود إمام الأصل. متى تكون الحدود إجراؤها واجب مطلقة؟ إذا أحرزت عدم دخالة الخصوصية، إذا أحرزت تستطيع أن تحرز. شوفوا منشأ الكلمات بعض الفقهية شنو هي، لأنه افترض الأدلة الاجتهادية ما ساعدت، فوين ننتقل للأصول العملية؟ فمن نجي للأصول العملية يمكن إجراء الاستصحاب ولا يمكن بعد؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه نحتمل دخل خصوصية وجود المعصوم إمام الأصل وفرع سيال. إذن في هذين الموردين لم يحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ولم نحرز وحدة الموضوع، فلا يجري الاستصحاب. قال ثانيا تطبيقه في الشبهات الحكمية، وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا، إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية لهذا الركن، التفتوا جيدا، مو مختص بالصياغة الثانية ولكن من باب التشقيق، يقول بالصياغة الثانية هكذا وبالصياغة الأولى هكذا، ولا مو مختص بالصياغة الثانية، ولا كان مختص يلزم أنه الصياغة الآخندية، الصياغة الشيخ الأنصاري يرد عليها شبهات الموضوعية، وصياغة الآخند يرد عليها شبهات الحكمية، مع أنه سيصرح السيد الشهيد في الذيل أن وحدة القضية أن حين نأخذ بالصياغة الثانية له، أي لهذا الركن التي اختارها صاحب الكفاية، نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراض تلك الوحدة في الشبهة الحكمية إلا في مورد واحد، إلا في حالات الشك في النسخ. ما معنى الشك في النسخ؟ بمعنى إلغاء الجعل، أي النسخ بمعناه الحقيقي. هسا هذا معقول مو معقول، يلزم البداء لا يلزم البداء، بعد هذا ما لا، بحث آخر وفد مقدار تعرضنا له متى؟ في الحلقة الثانية أشرنا بأن النسخ الحقيقي معقول أو غير معقول. وأما حيث لا يحتمل النسخ بمعناه الحقيقي، يعني نسخ الجعل، فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة. القضية المتيقنة لا يمكن أن يحصل فيها شك، إذا يريد أن يحصل فيها شك يحصل أين؟ في حكم القضية المتيقنة. والحكم ماذا؟ قولوا معا، عرض، فلا بد أن نحرز بقاء الموضوع. والحكم يحتاج إلى إحراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وإنما يشك في بقاء حكم القضية المتيقنة حينئذ، يعني حين كونه ليس بنسخ حقيقي، إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها، أي في تلك القضية المتيقنة، وذلك بأحد وجهين. طبعا قلنا أن هذين الوجهين يمكن إرجاعهما ماذا؟ إلى وجه واحد، وهو أنه وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في فرض إحراز عدم الخصوصي أو فقط. أما ما دمنا لم نحرز عدم الخصوصية، أعم من أحرزنا وجود الخصوصية أو شككنا فيها، إما أن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم ويشك في إناطة بقاء الحكم ببقاء تلك الخصوصية فترتفع الخصوصية ويشك حينئذ في بقاء الحكم، وهنا وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، أقول ماكو، ها؟ ما أقول أن القضية المتيقنة تغير، قضية المشكوكة بلا تغير، كالشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره. ومن الواضح بأن القضية المتيقنة الماء المتغير، والقضية المشكوكة الماء الذي زال تغيره. هذا في الوجه الأول. وإما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الداخل أو مشكوكة الداخل من أول الأمر في ثبوت الحكم، كدخالة وجود المعصوم لإجراء الحدود أو إقامة صلاة الجمعة أو إعطاء الخمس، قائل أن يقول أن وجوب الخمس إنما كان في زمن وجود المعصوم، وأما في زمن الغيبة ما كان لنا فهو لشيعتنا، روايات التحليل أحلت لنا كل شيء. قلت لكم مسألة سيالة، فيفرض وجودها، تلك الخصوصية لابد أن نفرض وجودها. لماذا؟ لأننا متى نستطيع ألا نفرض وجودها؟ إذا أحرزنا عدم تلك الخصوصية، ومع الشك فلا بد من فرض الخصوصية، فيفرض وجودها في القضية المتيقنة. لماذا لا بد من فرض وجودها؟ إذ لا يقين بالحكم بدونها. إذا أحرزنا عدمها عند ذلك يكون يقين بعدم الخصوصية، إذ لا يقين بالحكم بدون تلك الخصوصية. ثم ترتفع الخصوصية، إمام العصر أو إمام الأصل غير موجود، وبتعبير أدق غير ظاهرين، أحسنتم، مو غير حاضرين، غير ظاهرين. ثم ترتفع، طبعا هاي عبارة ثانية أدق فيها، وهناك عبارة أدق من هذا لأنه ظاهر نحن لا نرى. ثم ترتفع فيحصل الشك في بقاء الحكم، فيحصل الشك في بقاء الحكم. وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة. خب سيدنا، هذا فقط على صياغة الآخوند يقول، لا لا، على صياغة الشيخ الأنصاري يم يريد ماذا في الشبهات الحكمية؟ نفس الإشكال، كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى لهذا الركن نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله، جعل ذلك الحكم. هل تذكرون في بحث الجزء الأول، في الجزء الأول ماذا قلنا؟ قلنا الشارع عندما يريد أن يجعل جعلا ماذا لابد أن يفرض؟ لأن الحكم بلا موضوع ممكن أو غير ممكن. قلنا نسبة الموضوع إلى حكمه، نسبة المعلول إلى، نسبة العلة إلى المعلول. إذن لابد أن يفرض وجود الموضوع، يفرض. خب هنا في مقام الجعل، المولى عندما جعل النجاسة، جعل النجاسة على الموضوع، الماء، الماء المتغير المفروض، الماء المتغير المفروض، والآن يوجد عندي ما، إذا لم يحرز وحدة الموضوع الذي أخذ في مقام الجعل. إذا نفس الإشكال يرد لا فرق. نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله، والموضوع بهذا المعنى يعني ما أخذ مفروض الوجود غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة. الشك في بقاء الحكم انشأه ماذا؟ الشك في بقاء الموضوع، لأن الحكم تابع لوجود موضوعه، كلما وجد الموضوع بخصوصياته وجد حكمه للنسبة، نسبة العلة للمعلول. فإذا إذا شككنا في بقاء الحكم، منشأ الشك في بقاء الحكم هو ماذا؟ الشك في بقاء خصوصيات الموضوع، يعني لم نحرز بقاء الموضوع. لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ، من لماذا ينشأ؟ لأن الحكم علة معلول والموضوع ماذا؟ إلا لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعل ذلك الحكم. ولأجل حل المشكلة، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يحل المشكلة. وقتها ماكو، ها؟ تعبيش؟ لا مو هذه، هذه مو تمام ظاهر. خلوا بعد، خلوا إن شاء الله لتعطيل الغداء. فإن شاء الله إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.